معلش احاول اسجل تاني التسجيل اللي فات، الصوت اضع الصوت ضعيف، ربنا يسهل المرة دي يبقى كويس ان شاء الله. الآية: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الراجح هنا ان في صلة بين تحويل القبلة وبين البيان ده، ان المقصود مش تحويل القبلة ولا شعائر العبادة على الاطلاق، ان هو ده البر، ان البر تصور وشعور واعمال وسلوك، ان ده ما يغنيش عن الحقيقة الاساسية اللي هي الحركات اللي بنأديها في العبادات، لكن لازم يبقى عندي تصور وشعور واعمال وسلوك. البر، البر هو جماع الخير. طب هنا الآية بتقولك إن البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الحاجات دي بتأثر إزاي على الإنسان؟ الإيمان بالله هو نقطة تحول في حياة البشر من العبودية لقوة كتير إلى العبودية لله الواحد الأحد. نقطة تحول بتاخد الإنسان من الفوضى للنظام، من التيه للقصد، من التفكك لوحدة اتجاه. كذلك الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بعدالة الله المطلقة، إن حياة الإنسان على الأرض ما هيش سدى ولا فوضى بغير ميزان، وإن الخير لا يعدم جزاؤه، لازم على الأرض في جزاء. والإيمان بالملائكة هو طرف من الإيمان بالغيب، هو مفرق طريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان. والإيمان بالكتاب والنبيين هو إيمان بالرسالات جميعا أو بالرسل أجمعين، هو إيمان بوحدة البشرية، وحدة إلهها، وحدة دينها، وحدة منهجها. إن أنا بؤمن بكل الكتب لأني عارفة أن اللي منزلهم واحد، وبؤمن بكل النبيين لأني عارفة أن اللي منزلهم واحد، أما اليهود والنصارى لا. قيمة إيتاء المال على حبه والاعتزاز به، هي قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأسرة. أتحرر من عبودية المال، العبودية اللي بتستذل النفوس، بتنكس الرؤوس، العبودية دي اللي بتحرر، اللي بتخلي النفس عبدة للشهوات. لما تحرر من عبودية المال ألاقيني أصبح عندي تكافل لليتامى، ألاقي عندي إنفاق على المساكين اللي مش لاقيين اللي يصرفوه، ألاقي عندي لابن السبيل نجدة ساعة العسرة، وأحسسه إن الأرض والإنسانية كلها أهله، وإن الأرض كلها وطنه. ألاقي عندي إسعاف للسائل لأنه محتاج. بالنسبة لعتق الرقاب وتحريرها، ألاقي عندي إن أنا يا إما أشتريه وأعتقه أو أديله اللي يقدر يدفعه لسيده. ده لما أتحرر من عبودية المال، لكن لو أنا بحب المال عمري ما هقدر أعمل حاجة زي كده. بالنسبة لإقامة الصلاة، إقامة الصلاة حاجة والتولي للمشرق والمغرب والحركات حاجة تانية. إقامة الصلاة يعني بتوجه للإنسان كلي. الإسلام بيعترف بالإنسان جسم وعقل وروح، في الصلاة فيها كل ده. تلاقي جسمك بيتحرك، قيام وركوع وسجود، تحقيق لحركة الجسد، تلاقي عقلك بيشتغل في قراءة وتدبر وتفكير، تلاقي روحك شغالة بتوجه واستسلام لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة طبعا دي ضريبة مفروضة على المسلم، وهي جت بعد التحرر من عبودية المال، بعد ما أنفقت على اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، عشان يقولك إن ده حاجة وده حاجة. التطوع شيء والزكاة اللي هي فريضة شيء تاني. الوفاء بالعهد ده سمة الإسلام اللي بيحرص عليها وبيكررها كتير، وآيات كتير بتتكلم عنها. هي ضرورة، الوفاء بالعهد ضرورة عشان ألاقي جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد والمجتمع. من غير الصفة دي كل فرد هيعيش في المجتمع الآن ما عندوش اطمئنان للعهد ولا عنده ثقة في أي إنسان. الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، لازم النفس تكون مهيئة لمشقة طريقه وعسائه، يكون عندي صبر في الشدة والبؤس والفقر، في المرض والضعف، في القلة والنقص، صبر في الجهاد والحصار، صبر على كل حاجة عشان أقدر أقوم بالواجب اللي أنا مكلفة به. وطبعا تنتهي الآية بكلمة الصابرين، وصف في العبارة بيدل على الاختصاص، فاللي قبلها من الصفات مرفوع، أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير وأخص الصابرين. يعني كل اللي قبلها يقولك والموفون، كل اللي قبلها مرفوع، أما دي والصابرين على الاختصاص وأخص الصابرين. هي لفتة خاصة ليها وزنها في معرض صفات البر، لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم. مقام الصابرين عظيم، تقدير لصفة الصبر في ميزان الله بيلفت الأنظار. وبالطريقة دي بتجمع الآية الواحدة أصول الاعتقاد وتكاليف النفس والمال، وبتخليها كلها لا تتجزأ، وتحط ده كله في عنوان واحد، هو البر، هو جماع الخير، هو الإيمان. الحق إن هي خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ومبادئ المنهج الإسلامي والاعتقادي. وبعد كده تعقب الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا ربهم في إسلامهم، صدقوا في إيمانهم واعتقادهم، صدقوا في ترجمة الإيمان والاعتقاد لمدلولاته الواقع في الحياة. أولئك هم المتقون اللي بيخشوا ربهم وبيتصلوا بيه وبيؤدوا واجبهم في حساسية وفي إشفاق لله سبحانه وتعالى. ومن من خلال الآية دي تبص بقى للآفاق العالية اللي الله سبحانه وتعالى عايز يرفعك ليها بمنهجه الرفيع القويم. تبص للناس وهم بيبعدوا عن المنهج ده وبيتجنبوه وبيحاربوه وبيرصدوا ليه كل عداوة، وكل من يدعو للمنهج ده هم بيحاربوه، وتقلبي إيديكي في أسف وتقولي يا حسرة على العباد، وتقولي على أمل وعلى ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعلى يقين إن المنهج ده لا يتزعزع، وعلى ضوء من الله سبحانه وتعالى يوريهولك إن البشرية دي بعد العناء الطويل والعناد الطويل لازم إنها راجعة للمنهج الرفيع ده تاني، وإنها إن شاء الله هتتطلع للأفق الوضيء ده تاني، وإنها إن شاء الله ترجع تستعين بمنهج الله سبحانه وتعالى في الأرض عشان تسود الأمة، تسود الأمة الإسلامية دي، تسود البشرية جميعا، للبشرية، لنجاح البشرية وحياتها السليمة، مش عشان حبا في السيادة، لا، عشان الأرض دي تنجح وتقدر تعيش صح.